ملتبسا بعلم الله وليس افتراء عليه، وأن مخففة أي أنه لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون بعد هذه الحجة القاطعة؟ أي أسلموا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأن أصر على الشرك وقيل هي في المرائين نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم فيها بأن نوفي عليهم رزقهم وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون ينقصون شيئا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط بطل ما صنعوه فيها أي في الآخرة فلا ثواب له وبطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بيان من ربه وهو النبي أو المؤمنون وهي القرآن ويتلوه يتبعه شاهد يصدقه منه أي من الله وهو جبريل ومن قبله أي القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا إماما ورحمة حال كمان ليس كذلك لا أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة ومن يكفر به من الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تك في مرية شك منه من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة في جملة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها يضربون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه يضاعف لهم العذاب بإضلالهم غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرونه أي لفرط كراهتهم له كأنهم لا يستطيعون ذلك أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوى الشريك لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا سكنوا واطمأنوا أو أنابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل صفات الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا؟ لا أفلا تذكرون في إضغام التاء في الأصل في الذال تتعبون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إني أخف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة فقال الملأ الذين كفروا من قومهم وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا كالحاكة والأساكفة بادئ الرأي بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة نبوة من عنده فعميت خفيت عليكم وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول أنلزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك ويا قومي لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة مالا تعطونيه إن ما أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله أي عذابه إن طردتهم أي لا ناصر لي أفلا أفهل لا تذكرون بإضغام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعبون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إني أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم ولا أقول للذين تزدري تعتقر أعينكم

بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهو الأكثر. إن ربك هو القوي العزيز الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنهم لم يغنوا، يقيموا فيها في ديارهم. ألا إن ثمودا كافروا ربهم، ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لإسحاق ويعقوب بعده، قالوا سلاما، مصدر قال سلام عليكم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، بمعنى أنكرهم، وأوجس أو نار في نفسه منهم خيفة خوفا. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. وامرأته أي امرأة إبراهيم سار قائمة تخدمهم، فضحكت استبشارا بهلاكهم، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن ترى. قالت يا ويلتا، كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، أآلد وأنا عجوز لي 99 سنة، وهذا بعلي شيخا له 120 سنة، ونصبه على الحال، والعامل فيه ما في ذا من الإشارة. إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهارمين. قالوا أتعجبين من أمر الله قدرته، رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم، إنه حميد محمود مجيد كريم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بالولد، أخذ يجادلنا يجادل رسلنا في شأن قوم لوط، إن إبراهيم لحليم كثير الأناة أواه منيب رجاع. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، إلى آخره. فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، حزن بسببهم، وضاق بهم ذرعا صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه وقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه لما علموا بهم يهرعون يسرعون إليه، ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات، هي إتيان الرجال في الأدبار. قال لوط يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني تفضحوني في ضيفي أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة، وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لو أن لي بكم قوة طاقة أو آوي إلى ركن شديد عشرة تنصرني لبطشت بكم. فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، إلا امرأتك بالرفع بدل من أحد، وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل، أي فلا تسر بها، إنه مصيبها ما أصابهم. فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت وقوماه، فجاءها حجر فقتلها. وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح، فقال أريد أعجل من ذلك، قالوا أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها، بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود متتابع مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها، وما هي الحجارة أو بلادهم من الظالمين أي أهل مكة ببعيد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.